في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. مكتحلت مقلة برؤيتها، فمسها الدهر بعدها رمد. نعم شعار الفتى إذا برد الليل سحيرا وقفقف الصرد. لا فخر إلا قد علاه محمد، فإذا فخرت به فإني أشهد. إن قد فخرت وقفت كل مفاخر، وإليك في الشرف الرفيع المقصد. ولنا دعائم قد تناها أول، في المكرمات جرى عليها المولد. من ذاقها حاش النبي وأهله في الأرض، غطغطه الخليج المزبد. دع ذا ورح بفناء خود بضة مما نطقت به، وغنى معبد مع فتية تندى بطون أكفهم جودا إذا هر الزمان الأنكد. يتناولون سلافة عانية طابت لشاربها وطاب المقعد. تخيرت من نعمان عود أراكة لهند، ولكن من يبلغه هند. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.